الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم استعمال الصائم للإبر؟ الجواب: الإبر بالنسبة للصائم نوعان. الأول: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، وهذه يفطر بها الصائم، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استعمل فيه الإبرة وهو صائم. وأما النوع الثاني فهي الإبر العلاجية، وهذه لا تفطر الصائمة سواء كانت في الوريد أو في العضل، ولكن الذي يفطر إبر التغذية خاصة.